جاء في الجريدة الإنترنتية الكورية الجنوبية تشامسيسان أن لجنة تبيين الحقائق عن فوضى ريونغسان في كوريا الجنوبية أقامت مؤتمرا صحفيا أمام وكالة الشرطة العاملة في سيول يوم 26 من الشهر الحالي، وطالبت بتبيين الحقائق عن مقتل المبعدين من ريونغسان الذي ارتكبته الشرطة الفاشية عام 2009 والاعتذار عنه ومعاقبة المسؤولين.